قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق قلت: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ وإن من شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث مرجع في مدارات الناس، فإن كان بعض الناس قد ألفوا على حياة القسوة في المعاملة وجرح المشاعر وعدم وزن الكلام بميزان العقل السليم، فإن المشروع مداراتهم اتقاءً لشرهم وتجنباً لإساءة السمعة بسببهم، وليس هذا من النفاق العملي، لأن النفاق العملي إنما يكون فيما يتعلق بالدين، وذلك كالسكوت عن المنكر مداراة للناس. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة، فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالاً على ما وصف به. ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر: احثوا في وجوه المداحين التراب، أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل. قال: وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي، فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة، ولم يحث في وجه مادحه ترابا. ثم قال الحافظ في المادح: وقد يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليقل أحسب، وذلك كقوله: إنه ورع ومتق وزاهد، بخلاف ما لو قال: رأيته يصلي أو يحج أو يزكي، فإنه يمكنه الاطلاع على ذلك. ولكن تبقى الآفة على الممدوح، فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرا أو إعجابا، أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل، لأن الذي يستمر على العمل غالبا هو الذي يعد نفسه مقصرا. فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس، وربما كان مستحبا. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.